بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم، اليوم الثاني من شهر جماد الأولى لعام 44,400، نلتقي في هذا المكان الطيب المبارك في مسجد التقوى، مسجد التميمي في حي الخزام، الحزام الأخضر في مدينة الخبر، وذلك للتعليق والشرح على قواعد مهمة وفوائد جمة للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وفي بداية هذا اللقاء أشكر الله تعالى على ما يسر، ثم أتقدم إلى مقام وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرع الوزارة في المنطقة الشرقية على ما قاموا به من التنسيق والمتابعة، وكذلك أشكر القائمين على جمعية هداية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة الخبر على جهودهم التي تذكر فتشكر، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعاً الإخلاص في القول والعمل. وهذه الرسالة هي رسالة جمعها الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، جمع فيها أهم القواعد الفقهية والأصولية، وقام رحمه الله بالتعليق عليها وشرحها شرحاً لطيفاً جامعاً مانعاً. وسوف نتكلم إن شاء الله تعالى على هذه القواعد من حيث الأصل لا من حيث كلام الشيخ رحمه الله. فنبدأ بالقاعدة الأولى، وهي قوله رحمه الله: القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها. وهذه القاعدة مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، معناه أن الإنسان ليس له من عمله إلا ما نوى. إنما الأعمال بالنيات، أي لا عمل إلا بنية. وإنما لكل امرئ ما نوى، أي ليس للإنسان من عمله إلا ما نوى. فإن نوى خيرا حصل خيرا، وإن نوى سوى ذلك حصل ما نوى. والنية أيها الإخوة لها شأن عظيم، سواء كان ذلك في العبادات أو في المعاملات أو في العادات، فالنية لها أثر عظيم. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نية المؤمن تبلغ عمله. وقال عليه الصلاة والسلام: إن في المدينة رجالاً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم حبسهم العذر. وقد قسم الفقهاء رحمهم الله النية من حيث الثواب والعقاب والصحة والإجزاء إلى أربعة أقسام. القسم الأول: ما تكون النية فيه شرطاً لصحة العمل، بحيث لو خلا العمل من النية لم يصح. وضابط ذلك: العبادات المأمور بها التي توصف بالصحة والفساد. فكل عبادة أمر الشارع بها وتوصف بالصحة والفساد فالنية فيها شرط لصحتها. ومن أمثلة ذلك الطهارة، فمن شرط صحة الطهارة النية، فمن نوى الطهارة من وضوء أو غسل صح وضوءه وصح غسله، ومن لم ينوي لم يصح. كذلك الصلاة، الصلاة عبادة توصف بالصحة والفساد، فيقال صلاة صحيحة وصلاة فاسدة. إذن النية فيها شرط للصحة، وكذلك أيضاً الصيام والحج وسائر العبادات. إذن كل ما يوصف بالصحة والفساد من العبادات فالنية فيه شرط لصحة العمل. القسم الثاني من أقسام النية بالنسبة للأعمال ما لا تشترط له النية، ما لا تشترط له النية، وذلك في باب التروك والتخلي. فما كان من باب التروك والتخلي فالنية فيه ليست شرطاً، كإزالة النجاسة، فالنجاسة لا يشترط لإزالتها نية، بل متى زالت النجاسة بأي مزيل ومن أي شخص فإنها تطهر ويزول حكمها. وكذلك أيضاً الاستنجاء والاستجمار لا تشترط له النية لأنه من باب التخلي والتروك. القسم الثالث من أقسام النية ما تكون النية فيه شرطاً لحصول الثواب، بمعنى أنه إذا نوى حصل له الأجر والثواب، وإذا لم ينوي لم يحصل له الأجر والثواب، وإن كانت ذمته تبرأ ويسقط عنه الواجب، ولكنه لا يثاب على ذلك إلا بالنية. وضابط ذلك الواجبات والحقوق التي تلزم الإنسان لعباد الله، فجميع حقوق العباد، جميع الحقوق المتعلقة بالعباد إذا قام الإنسان بها وأداها بنية فإنه يثاب على ذلك، وإن لم يكن هناك نية فإن ذمته تبرأ ولكنه لا يثاب. من أمثلة ذلك النفقة على الزوجة والأولاد، إذا نوى الإنسان ابتغاء وجه الله عز وجل بالنفقة أثيب على ذلك، وإن لم يستحضر النية فإن ذمته تبرأ ويكون قد قام بالواجب ولكنه لا يثاب على هذه النفقة. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. فقوله تبتغي بها وجه الله دليل على أنه إذا لم يبتغي وجه الله لا يثاب على ذلك، وإن كان الواجب يسقط عنه. كذلك أيضاً رد الحقوق، إذا كان الإنسان عنده ودائع أو حقوق للناس وطالبه أهلها بها، إذا ردها ناوي رد الحقوق إلى أصحابها وإعطاء صاحب الحق حقه فإنه يثاب، وإلا فإنه لا ثواب له. القسم الرابع من أقسام النية بالنسبة للأعمال ما تكون النية فيه شرطاً لزيادة الأجر والثواب، بمعنى أن الأجر والثواب حاصل بكل حال سواء نوى أم لم ينوي، لكن إذا نوى ازداد أجراً وثواباً. وضابط ذلك الأعمال التي يتعدى نفعها، فكل عمل يتعدى نفعه فإن الإنسان يثاب عليه ولو لم ينوي، فإن نوى ازداد أجراً وثواباً. قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هذا خير. ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له أجر، مع أن الإنسان حينما يغرس الغرس ويزرع الزرع قد لا يطرأ على باله أن يأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة، ومع ذلك يثاب عليه. هذه أقسام النية بالنسبة للأعمال. إذن الأعمال بالنسبة للنية على هذه الأقسام الأربعة، نذكرها على وجه الاختصار. القسم الأول: ما تكون النية فيه شرطاً للصحة، وضابط ذلك العبادات المأمور بها التي توصف بالصحة والفساد. والقسم الثاني: ما لا تشترط له النية، وذلك في باب التخلي والتروك. والقسم الثالث: ما تكون النية فيه شرطاً لحصول الثواب، وذلك في حقوق العباد. والقسم الرابع: ما تكون النية فيه شرطاً لزيادة الأجر والثواب، وذلك في الأعمال التي يتعدى نفعها. ثم اعلم أن النية لها أثر ليس في العبادات فحسب، بل حتى في العادات. فالموفق هو الذي تكون عاداته عبادات، والمحروم هو الذي تكون عباداته عادات. والفاصل بين هذا وهذا، أو الفيصل بين هذا وهذا، هو النية. كلنا يأكل، كلنا يشرب، كلنا ينام، وهذه من الأمور الجبلية الطبيعية، أي أنها من مقتضى الطبيعة والجبلة. كيف يجعل الإنسان من نومه عبادة ومن أكله وشربه عبادة؟ نقول بالنية. فإذا أراد أن ينام ونوى بنومه التقوي على طاعة الله، وأن ينقض تعباً سابقاً ويجدد نشاطاً لاحقاً، فإنه يثاب على ذلك. إذا أراد الأكل ونوى بأكله أن يحفظ جسده وقوته، وأن يتقوى بهذا الطعام على طاعة الله، وأن يتمتع بما أباح الله عز وجل له، فإنه يثاب على ذلك. فأنت بإمكانك أن تجعل من عاداتك عبادات، وذلك بالنية. والمخذول والمحروم هو الذي يجعل من العبادات عادات. تجد أنه يصلي عادة، يصوم عادة، لا يستحضر حينما يريد أن يصلي أو يتطهر أو يصوم أنه قائم بعبادة الله عز وجل. ولذلك ينبغي لكل مؤمن حينما يريد أن يفعل عبادة أن يستحضر أموراً ثلاثة: أولاً، أن الله تعالى أمره بها، أن الله تعالى أمره بها، وثانياً أن ينوي هذا العمل، وثالثاً أن يستحضر كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذه العبادة أمامه. مثلاً إذا أراد أن يصلي يستحضر أمر الله تعالى: وأقيموا الصلاة. إذا أراد أن يتوضأ يستحضر أمر الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. ثم يستحضر هذه العبادة التي يريد أن يؤديها. ثالثاً يستحضر كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يؤدي هذه العبادة أمامه، فيستحضر قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. وبهذا يظهر أثر العبادة على الإنسان في عقيدته وفي عبادته وفي تعامله وفي سلوكه. هذا مجمل ما جاء في هذه القاعدة. ثم قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الثانية، ويدخل تحتها ثلاث قواعد: أحدها الضرورات تبيح المحظورات. الضرورات تبيح المحظورات، أي أن الإنسان إذا اضطر إلى أمر محرم فإن هذا المحرم يكون مباحاً. والأمور أو الأشياء ثلاثة أنواع: ضرورة وحاجة وكمال. فالضرورة ما يتضرر الإنسان بفقده، بحيث أنه إذا فقده حصل له ضرر في دينه أو عقله أو بدنه أو ماله أو أهله. والحاجة دون الضرورة، يعني هناك نقص ولكن لا يبلغ درجة الضرورة، والكمال دون ذلك. والأشياء أول ما تكون كمالاً، ثم ترتقي إلى أن تكون حاجةً، ثم ترتقي إلى أن تكون ضرورة. الأشياء ولا سيما الأمور المستحدثة أول ما تظهر تكون كمالاً، ثم تكون حاجةً، ثم تكون ضرورةً. أضرب مثالاً: مثلاً الكهرباء أول ما ظهرت، يعني من عشرات السنين، كانت عند غالب الناس من باب الكمال وليست حاجة، ثم ارتقى الأمر إلى أن كانت حاجة، ثم صار الأمر ضرورة. الهواتف النقالة أو الهاتف الجوال أول ما ظهر كان ترفاً وكمالاً، ثم ارتقى إلى أن كان حاجةً، ثم أصبح في وقتنا الحاضر عند كثير من الناس ضرورة. المؤلف هنا رحمه الله يقول: الضرورات تبيح المحظورات، أي أن الإنسان إذا اضطر إلى أمر محرم فإن هذا الأمر المحرم يكون مباحاً، لعموم قول الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ولكن يشترط لحل المحرم عند الضرورة شرطان. الشرط الأول: تعين المحرم، أن يتعين هذا المحرم. والشرط الثاني: أن يتيقن النفع. إذا لابد لحل المحرم من شرطين: الشرط الأول تعين المحرم، والشرط الثاني أن يتيقن النفع. فمثلا لو أن شخصا أصابه مرض وقيل له مثلا إن شرب الشيء الفلاني المحرم إنه يشفي من المرض، فهل يجوز له أن يستعمل هذا الشيء المحرم؟ نقول: نطبق الشرطين. أولاً، هل تعين المحرم؟ بمعنى هل ألا يوجد علاج سوى هذا المحرم؟ إن كان لا يوجد فنقول نعم. أيضاً الشرط الثاني انتفاعه، أن يتيقن الانتفاع، لأنه لا يجوز أن يقدم على أمر محرم لأمر موهوم. لا يجوز أن يرتكب المحرم يقيناً لأمر موهوم. يعني لو قيل مثلاً إن شرب الدم يشفي من المرض الفلاني، فأولاً هل تعين شرب الدم؟ ألا يوجد علاج غيره؟ ثانياً، هل شرب الدم نتيقن أنه ينفع أو لا؟ فإذا توفر الشرطان حينئذ يجوز. من أمثلة ذلك ما ذكره العلماء: من المعلوم أن شرب الخمر محرم، بالكتاب والسنة والإجماع. ولكن قال العلماء: لو أن شخصاً غص بلقمة، كان يأكل وغص بلقمة، وليس عنده ما يدفع به هذه اللقمة إلا الخمر، أن يشرب جرأة من خمر حتى يدفع هذه اللقمة، فهل يجوز له أن يشرب؟ الجواب: نطبق الشرطين. أولاً، هل تعين المحرم؟ إذا قال لم يوجد شيء، لا يوجد شيء سائل أدفع به هذه اللقمة إلا هذا الشيء. وثانياً، هل يتيقن النفع أو لا؟ إذا قال يتيقن النفع، حينئذ نقول يجوز أن تشرب بقدر ما تدفع به هذه اللقمة التي غص بها. مثال آخر: إنسان في البر وقع في مخمصة ويوشك على الهلاك، ولم يجد ما يسد به رمقه سوى أن يأكل ميتة، أن يأكل ميتة، أكل الميتة محرم، حرمت عليكم الميتة، لكن نقول هنا يجوز. أولاً، لأن المحرم وهو الميتة التعين لا يوجد سواه. وثانياً، أنه يتيقن النفع، لأنه إذا أكل من الميتة حينئذ يتيقن أنه ينتفع بها. إذن هذه القاعدة: الضرورات تبيح المحظورات، نقول بشرطين. الشرط الأول ماذا؟ أن يتعين المحرم بأن لا يوجد مباح سواه، والشرط الثاني أن يتيقن النفع، أن يتيقن النفع. وذكر المؤلف رحمه الله في الشرح أمثلة، من الأمثلة في محظورات الإحرام: من المعلوم أن من محظورات الإحرام تغطية الرأس، تغطية الرأس. لو احتاج المحرم أو اضطر إلى أن يغطي رأسه، إما لشدة برد أو شدة حر أو نحو ذلك، فله أن يفعل ذلك، ولكن عليه الفدية. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن المحرم إذا احتاج إلى فعل محظور فله أن يفعل هذا المحظور ويفتي، له أن يفعل هذا المحظور ويفتي. والدليل على ذلك حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه حينما حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: ما كنت أرى الوجع بك ما أرى، ما كنت أرى الوجع قد بلغ بك ما أرى. ثم قال له: أتجد شاةً؟ ثم أمره عليه الصلاة والسلام أن يأتي بالفدية، فقال: أمسك شاةً، أو صم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع. هذا من الاضطرار. قال رحمه الله: القاعدة الثانية: والحاجات تزيل المكروهات. إذن الضرورة، المحرم لا تبيحه إلا الضرورة، والمكروه تبيحه الحاجة، المكروه تبيحه الحاجة. من أمثلة المكروه: قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، نهى عن الشرب قائما، لكن إذا احتاج الإنسان أن يشرب وهو قائم فله ذلك، إذا احتاج أن يشرب وهو قائم فله ذلك، وحينئذ يكون الأمر مباحاً وتزول الكراهة. ولهذا ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائماً، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتى إلى ماء زمزم فشرب قائماً. والجمع بينهما أن شربه صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم وهو قائم للحاجة، وحينئذ قال العلماء قال فعله يدل على أن النهي ليس للتحريم، وإنما هو للكراهة، وهذه قاعدة، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء وفعله فإن فعله يدل على أن النهي ليس للتحريم وإنما هو للكراهة. وعلى هذا نقول إذا احتاج الإنسان إلى أن يشرب وهو قائم فله ذلك، وإن كانت السنة أن يشرب وهو قاعد. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح لما ذكر حديث شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما، قال رحمه الله: إذا رمت تشرب فاقعد تفز بسنة صفوة أهل الحجاز، وقد صححوا شربه قائما ولكنه لبيان الجواز. إذا رمت يعني أردت، إذا رمت تشرب فاقعد تفز بسنة صفوة أهل الحجاز، وقد صححوا شربه قائما ولكنه لبيان الجواز. وهنا نعم، ومن أمثلة ذلك أيضا، من الأمثلة لو احتاج الإنسان إلى أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر لله عز وجل فإن هذه الكراهة تزول. إذن القاعدة أن المكروه، أن الشيء المكروه تبيحه الحاجة، تبيحه الحاجة. لكن هنا مسألة أنبه عليها، وهي أنه لا يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه، لا يلزم من ترك الشيء المسنون أن تقع في المكروه. المكروه لا بد أن يرد فيه نهي، وليس المراد أنك إذا تركت السنة وقعت في المكروه. فمثلا من السنة عند دخول المسجد أن يقدم الإنسان رجله اليمنى دخولا واليسرى خروجا. لو أن شخصا دخل المسجد وقدم رجله اليسرى، هل نقول إنه فعل مكروها أو ترك مسنونا؟ نقول ترك مسنونا ولا نقول فعل مكروها. لماذا؟ لأن بين المكروه والمسنون مرتبة وهي الإباحة. فدخولك المسجد، دخول المسجد السنة أن يكون باليمنى، أن تقدم اليمنى، ولكن لو قدمت غير اليمنى فقد فعلت فعلا مباحا وتركت السنة. وعلى هذا نقول المكروه لا يمكن أن يوصف الفعل أو الشيء بأنه مكروه إلا إذا ورد فيه نهي، إذا ورد فيه نهي. أما إذا لم يرد نهي، إذا لم يرد نهي فإنه لا كراهة. فمثلا لو أن شخصا كان يصلي وكان مثلا لا يتورك في صلاته ولا يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع، لا نقول إنه فعل مكروها، بل نقول إنه ترك أمرا مسنونا، ترك أمرا مسنونا. إذن المكروه أو الفعل المكروه لا يكون مكروها إلا إذا ورد فيه نهي. ولهذا حينما نعرف المكروه عند الأصوليين، أو تعريف المكروه عند الأصوليين، أنه ما نهى الشارع عنه، شوف، ما نهى الشارع عنه لا على سبيل الإلزام بالترك. حينما تريد أن تعرف المكروه إلى القائل ما هو المكروه، نقول المكروه هو ما نهى الشارع عنه نهيا غير جازم. وهذا يقتضي ماذا؟ يقتضي أن ما لم ينهى الشارع عنه وإنما أمر به تركه لا يكون مكروها. ثم قال المؤلف رحمه الله: والثالثة مما اشتملت عليه القاعدة الثانية الضرورة تتقدر بقدرها. الضرورة تتقدر بقدرها، يعني أن الإنسان إذا اضطر إلى الشيء المحرم فإن هذا المحرم يتقدر بقدر الضرورة. مثال ذلك ذكرنا فيما سبق أن الإنسان مثلا لو كان في مخمصة، يعني كان في برية وأوشك على الهلاك ولم يجد ما ينقذ به نفسه سوى أن يأكل ميتة سوى أن يأكل من الميتة. نقول يجوز لك أن تأكل من الميتة لعموم قول الله عز وجل: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. وقال عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ولكن لا يجوز له أن يأكل من الميتة إلا بقدر الضرورة، بمعنى أنه ليس له أن يشبع، هذا معنى القول المؤلف. الضرورة تتقدر بقدرها، بمعنى أنه يأخذ من المحرم أو يستعمل المحرم بقدر ماذا؟ بقدر الضرورة. فنقول: كل من هذه الميتة بقدر ما تسد رمقك وبقدر ما تبقي حياتك. فإذا قال: أخشى أن أحتاج أو أضطر وأنا أسير مثلا أن أضطر إلى الميتة مرة أخرى، فنقول: إذا اضطررت إلى ذلك فاحمل معك، احمل، خذ من هذه الميتة واحمل، وإذا وقعت في ضرورة فكل. إذن من القواعد المتفرعة على هذه القاعدة: الضرورة تتقدر بقدرها، الضرورة تتقدر بقدرها. فإذا اضطر الإنسان إلى المحرم فإنه يباح له من هذا المحرم ما تدعو الضرورة إليه فقط. ثم قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الثالثة: أحكام الوسائل كأحكام المقاصد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذه القاعدة، وهي الوسائل لها أحكام المقاصد. فوسائل الواجبات واجبة، ووسائل المحرمات محرمة، ووسائل المستحبات مستحبة، ووسائل المكروهات مكروهة. هذا معنى الوسائل لها أحكام المقاصد. فمثلا السعي إلى الصلاة أو المشي إلى الصلاة، الصلاة واجبة، الصلاة، أداء الصلاة جماعة أمر واجب. كون الإنسان يخرج من بيته يسعى إلى المسجد هذا أمر واجب، لأنه لا يمكن أن يصلي صلاة الجماعة إلا بهذا السعي. من شروط صحة الصلاة ستر العورة. كون الإنسان إذا كان قادراً يشتري ثوباً يستر به عورته، هذا إيش؟ وسيلة. والوسائل لها أحكام المقاصد، فما دام أن المقصد واجب فتكون الوسيلة واجبة. شراء السواك، السواك من الأمور المستحبة. كون الإنسان يشتري سواكاً يقول هذه وسيلة مستحبة، لأن السواك أمر مستحب. وسائل المحرم محرمة، ولهذا تجد أن الشارع إذا حرم شيئاً حرم جميع ما يوصل إلى هذا الشيء. قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا. تأمل، لم يقل لا تزنوا بل قال لا تقربوا الزنا. لماذا؟ ليدل ذلك على أن كل ما يوصل إلى هذه الفاحشة وهذا المحرم فإنه يكون محرما. ولذلك حرم الشارع خضوع المرأة بالقول، وحرم الخلوة بالمرأة الأجنبية، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة أن تسافر بدون محرم. كل ذلك لأن هذا قد يكون وسيلة إلى ماذا؟ إلى الوقوع في المحرم. وحرم النظر إلى المرأة الأجنبية: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، لأن هذه الأمور وسائل إلى الوقوع في المحرم. فوسائل الوقوع في المحرم محرمة. أيضاً في المعاملات، الربا نوعان: ربا فضل وهو الزيادة، وربا نسيئة وهو التأخير. تحريم ربا الفضل ليس لذاته، وإنما لأنه وسيلة إلى ربا النسيئة، وإنما هو لأنه وسيلة إلى ربا النسيئة. فالربا الأشد والربا الأعظم هو ربا النسيئة وهو التأخير. أما ربا الفضل فتحريمه وإن كان محرماً تحريمه من باب تحريم الوسائل، من باب تحريم الوسائل. والدليل على أنه من باب تحريم الوسائل مسألة العرايا. مسألة العرايا ما هي؟ هي أن يحتاج الإنسان إلى الرطب. مثلاً لما جاء موسم التمر رجل فقير ليس عنده ما يشتري به رطباً، وعنده تمر مثلاً من العام الماضي، فجاء إلى صاحب بستان وقال له: أشتري منك هذا الرطب على الذي على رأس النخلة أو الذي في النخلة بهذا التمر الذي معي. يعني جاء معه بزنابيل أو بأكياس مليئة بالتمر، وقال: أشتري منك بهذا التمر هذا الرطب. هذا جائز، وقد أجازه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد رخص في العرايا، رخص عليه الصلاة والسلام في العرايا فيما دون 5 أوسق. الآن لو نظرنا إلى الرطب الذي على رؤوس النخل وهذا التمر، من شرط جواز بيع الربوي بالربوي التساوي. هنا في الواقع لا يمكن أن يتحقق التساوي، لا بد أن يكون هناك تفاضل وزيادة، ولكن الشارع أجاز ذلك للحاجة. من هنا أخذ العلماء أن ربا الفضل، أن ربا الفضل تحريمه ليس لذاته، وإنما لأنه وسيلة إلى ربا النسيئة وهو التأخير. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا ربا إلا في النسيئة. وهذا حمله العلماء على أن المراد لا ربا، يعني أن الربا الأشد والأخطر هو ربا النسيئة. إذن هذه القاعدة: الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد، تدل على أن كل وسيلة إلى عمل لها حكم هذا العمل. إن كان العمل واجبا كانت الوسيلة واجبة، إن كان العمل مستحبا كان الوسيلة مستحبة، وإن كان العمل محرما كانت الوسيلة محرمة، وهكذا. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وما كان موصلا إلى محرم فهو محرم إلى غير ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الرابعة: المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير، لأن هذا الدين بحمد الله عز وجل دين مبني على اليسر والسهولة، مبني على اليسر والسهولة. قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وقال: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عن ذلك. إذن ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وهذا أعني كون الإنسان يختار أيسرهما، سواء كان ذلك في العبادات أم في المعاملات، وسواء كان ذلك في تعامل الإنسان مع نفسه أو في تعامله مع غيره. فأنت إذا كان أمامك أمران فاختر الأيسر، وكونك تختار الأيسر هذا هو الأحب إلى الله، لأن الله عز وجل يريد ذلك من عباده: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإذا كان أمامك أمران، أمر فيه يسر وأمر فيه مشقة، فاختر ما فيه اليسر، سواء كان ذلك في العبادات أم في المعاملات وسواء كان ذلك في تعاملك مع نفسك أو في تعاملك مع غيرك. لماذا؟ نقول لأن الأخذ باليسر هو الذي يحبه الله وهو الذي يريده الله من عباده، ولأن الأخذ بالأيسر هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ما ضابط اليسر أو التيسير؟ هل المرجع فيه إلى الأهواء والأذواق؟ الجواب لا، المرجع فيما يكون تيسيراً أو غير تيسير إلى الشريعة، المرجع إلى الشريعة. أما كون الإنسان يقول الله هذا أيسر لي من هذا، مع أن هذا الذي قال أيسر لم يرد به الشرع أو فيه مخالفة للشرع، نقول هذا ليس تيسيراً، هذا ليس تيسيراً. إذن هذه الشريعة بحمد الله شريعة ميسرة. ثم اعلم أن التيسير في الشريعة الإسلامية على نوعين: تيسير أصلي وتيسير عارض طارئ. تيسير أصلي وتيسير عارض طارئ. فأما التيسير الأصلي فجميع الأحكام الشرعية كما تقدم كلها ميسرة لعموم قول الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. هذا تيسير أصلي. النوع الثاني من التيسير تيسير عارض طارئ، أي أنه إذا حصل حرج ومشقة فإنه يأتي التيسير الثاني. مثال ذلك: أوجب الله تعالى على عباده الطهارة بالماء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذا تعذر على الإنسان استعمال الماء، إما لعدم الماء أو لمرضه أو تضرره باستعماله، حينئذ يأتي التيسير، وهو أنه بدلا من أن يغسل أن يتوضأ يعدل إلى ماذا؟ التيمم. القيام في الصلاة، القيام في صلاة الفريضة ركن من أركانها: وقوموا لله قانتين. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. وقال لعمران بن حسين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا عجز الإنسان عن القيام في الصلاة، إذا عجز فإنه يصلي جالسا، وهذا أيضا من التيسير. ولكن ما ضابط ما هو العذر الذي يبيح للإنسان أن يصلي قاعدا؟ إذا قال الإنسان: أنا أريد ضابط يضبط المسألة، متى يجوز لي أن أصلي قاعدا في الصلاة؟ نقول: الضابط في ذلك ذهاب الخشوع، بحيث لو صلى قائما لذهب خشوعه ولم يخشع في صلاته. لا يشترط لا يشترط لجواز الصلاة قاعدا أن يشعر الإنسان بدوران في رأسه أو نحو ذلك، لا، نقول الضابط في ذلك هو ذهاب الخشوع، بحيث أنه مثلا إذا صلى قائما من شدة الألم لا يخشع في صلاته، أو من شدة دوران رأسه لا يخشع في صلاته، ولو جلس لخشع في صلاته. نقول: إذن يجوز لك أن تصلي قاعدا، يجوز لك أن تصلي في هذه الحال قاعدا. إذن التيسير في الشريعة نوعان: تيسير أصلي وتيسير عارض طارئ. المؤلف رحمه الله يقول: المشقة تجلب التيسير، أي أنه إذا وجدت مشقة فإن هذه المشقة تجلب التيسير، بمعنى أن الشريعة تيسر الأمر. كما مثلنا: من عجز عن الوضوء عدل إلى التيمم، من عجز أن يصلي قائما فإنه يصلي قاعدا، لو عجز أن يصلي قاعدا فإنه يصلي مضطجعا. أوجب الله تعالى على عباده الصيام، من عجز عن الصيام فإنه يفطر، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. من عجز عن الصيام عجزاً مستمراً فإن عليه الفدية، يطعم عن كل يوم مسكيناً. من لم يستطع أن يؤدي فريضة الحج بنفسه يستنيب غيره، وهكذا. هذا من التيسير. وليعلم أيضاً أن الأجر على قدر المشقة، أن الأجر أجر الإنسان في عبادته على قدر مشقته، على قدر مشقته. فمثلاً لو أن شخصين ذهب إلى الحج، أحدهما وجد مشقة في أداء المناسك، في المشي وفي الرمي وفي الطواف وفي السعي، والآخر لم يجد مشقة، نقول هما من حيث الأجر والثواب الأول الذي وجد مشقة أعظم أجراً من الذي لم يجد مشقة، فالأجر على قدر المشقة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصبك. ولكن هل كل مشقة في العبادة يثاب الإنسان عليها أو لا؟ الجواب أن في ذلك تفصيلاً. فالمشقة التي يثاب الإنسان عليها هي المشقة الملازمة للعبادة التي لا تنفك عنها، بحيث لا يمكن فعل العبادة إلا مع المشقة. وأما إذا لم تكن المشقة ملازمة للعبادة، بأن كان الإنسان يمكنه أن يفعل هذه العبادة من غير مشقة، فإنه في هذه الحال إلى الوزر أقرب منه إلى الأجر. مثال ذلك الصيام في أيام الصيف، فيه مشقة، يشعر الإنسان أو قد يحصل الإنسان عطش وجوع بسبب الحر وطول النهار، هذه المشقة يثاب الإنسان عليها لأنه لا يمكن أن يصوم إلا وقد بهذه المشقة. الحج أيضاً فيه مشقة، ولهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم جهاداً، لما سألته عائشة رضي الله عنها: هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. الوضوء في أيام الشتاء فيه مشقة، وكذلك الغسل، خروج الإنسان مثلاً في أيام البرد وفي أيام الصيف الحار إلى صلاة الجماعة قد يكون فيه مشقة إذا كان يمشي مسافة طويلة، كل هذه المشقة يثاب الإنسان عليها. أما إذا كانت المشقة منفكة عن العبادة بحيث يمكن أن يفعل العبادة من غير مشقة ولكنه تقصد المشقة، فحينئذ لا يثاب، بل هو إلى الوزر أقرب منه إلى الأجر. مثال ذلك إنسان أراد في أيام الصيف، الحرارة قد وصلت إلى نحو 50 درجة، عنده مكان مكيف مظلل ومكان في العراء، فقال: أصلي في الشمس حتى أتصبب عرقاً لأجل أن يعظم ثوابي وأجري، فهل يثاب؟ نقول: لا يثاب، هو في الواقع إلى الوزر أقرب منه إلى الأجر، لأنه إذا صلى في هذا المكان المشمس الحار لن يخشع في صلاته، وإذا صلى في هذا المكان المظلل المكيف سوف يكون سبباً في خشوعه في صلاته. طيب، إنسان أيضاً في أيام الشتاء عنده ماء دافئ وعنده ماء بارد، فقال: أتوضأ من الماء البارد، إسباغ الوضوء على المكاره، فهل يثاب على ذلك؟ نقول: لا يثاب، بل إن العلماء رحمهم الله يقولون: يكره للإنسان أن يتوضأ بماء بارد شديدا أو حار شديدا. ليش؟ لأن الماء إذا كان باردا أو كان حارا شديدا يمنع الإسباغ، لا يتمكن الإنسان من إسباغ الوضوء كما أمر الله عز وجل. إذن هذه القاعدة: المشقة تجلب التيسير. وذكرنا أن التيسير في الشريعة نوعان، وأنه إذا وجدت المشقة وجد التيسير. وذكرنا أيضا أن المشقة التي يثاب الإنسان عليها هي المشقة الملازمة للعبادة التي لا تنفك عنها، بحيث أنه لا يمكن فعل العبادة إلا مع هذه المشقة. ثم قال المؤلف رحمه الله: درء المفاسد. القاعدة الخامسة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وإن تزاحم مصلحتان قدم أرجحهما، وقد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، وإن تزاحم مفسدتان فعل أهونهما. هذه قاعدة اشتملت على عدد من القواعد. أولاً: درء المفاسد أولى من جلب المصالح. درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وهذه القاعدة ليست على إطلاقها، بل جلب المصالح، بل درء المفاسد أولى من جلب المصالح عند التساوي، أو عند رجحان المفسدة، أو عند رجحان المفسدة. أما عند رجحان المصلحة فإن المصلحة تقدم ولو كان هناك مفسدة، وذلك أنه إذا اجتمع مفاسد ومصالح أو مفسدة ومصلحة فلا يخلو من أربع حالات. الحال الأولى: أن تكون المصلحة هي الأعلى فتفعل المصلحة. والحال الثانية: أن تكون المفسدة هي الأعلى فتدرأ المفسدة. والحال الثالثة: أن يتساوى الأمران فتدرأ المفسدة. والحال الرابعة: أن يكون هناك تردد، يعني لا ندري، فتدرأ المفسدة. نضرب لذلك أمثلة. أولاً قلنا الحال الأولى: أن تكون المصلحة هي الراجحة، هي الراجحة فتفعل مصلحة. مثال ذلك: إقامة الحدود، حد السرقة، حد مثلاً الزنا، حد القذف. لا ريب أن إقامة الحد فيه مفسدة على المحدود. السارق الآن إذا قطعنا يده فيه مفسدة، لكن قارن بين هذه المفسدة وبين المصلحة، وهي ما يحصل من الردع والزجر وحفظ الأمن واستتبابه. نقول هنا المصلحة هي الراجحة فتفعل، ولا ننظر إلى المفسدة وإن كان هناك مفسدة. إذن إذا كانت المصلحة هي الراجحة ففي هذه الحال تفعل المصلحة. الحال الثانية: أن تكون المفسدة أرجح، فحينئذ تدرأ المفسدة. مثال ذلك: لو أن امرأة وجب عليها الغسل وهي في مكان بين رجال، مثلا لا تستطيع أن تغتسل، فهي بين أمرين: إما أن تتعرى وتظهر عورتها أمام الناس، وإما أن تتيمم. إظهار عورتها أو تكشفها مفسدة ولا غير مفسدة؟ مفسدة. وكونها تتوضأ أو تتيمم هذا مصلحة، لكن هنا المفسدة كونها تغتسل، قصدي كونها تغتسل هذا مصلحة، لكن المفسدة هنا أعلى، المفسدة هنا أعلى، فنقول تدرأ المفسدة وبدلا من أن تغتسل تعدل إلى التيمم. الحال الثالثة: أن تتساوى المصلحة والمفسدة، وهذا وإن كان جائزا عقلا لكنه في الواقع ليس موجودا، يعني لا يمكن أن توجد مصلحة ومفسدة قد تساوتا يعني تساويا تاما، لكن هذا قد يفرضه الذهن أو العقل لكن لا وجود له. المهم أن قول المؤلف رحمه الله درء المفاسد أولى من جلب المصالح ليس على إطلاقه، بل نقول درء المفاسد أولى من جلب المصالح متى؟ إذا كانت عند التساوي أو إذا كانت المفسدة هي الأرجح. أما إذا كانت المصلحة هي الأرجح فإنها تفعل. قال رحمه الله: وإذا تزاحم مصلحتان قدم أرجحهما. إذا تزاحم مصلحتان، لقوا إذا تزاحم مصلحتان أو اجتمع مصلحتان فإن أمكن فعلهما معا بحيث يفعل هذه المصلحة وهذه المصلحة، فالمشروع أن يفعلهما معا، وإن كان لا بد من فعل إحداهما دون الأخرى فإنه يفعل الأرجح والأعلى. فإذا تزاحم إذا اجتمع واجبان إن أمكن أن يفعل الواجبين فهذا هو الواجب، وإذا لم يمكن فإنه يقدم الأعلى. اجتمع واجب ومستحب، إن أمكن أن يفعل الواجب والمستحب فعلهما، إذا لم يمكن فإنه يقدم في هذه الحال يقدم الواجب. مثلا اجتمع لديه طلب العلم وبر الوالدين، طلب العلم وبر الوالدين، نقول إذا أمكن أن تفعلهما معا افعلهما، فبرك بالوالدين واجب وطلب العلم أيضا أمر واجب. لكن إذا تعذر فحينئذ يقدم الأرجح وهو بره بوالديه. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد يريد أن يجاهد، قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقد يعرض للمفضول ما يصيره أفضل من الفاضل. هذه قاعدة، قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. مثال ذلك: من المعلوم أن القرآن وهو كلام الله عز وجل أشرف الذكر وأفضل الذكر، أفضل ذكر وأشرف ذكر هو القرآن. فمثلا لو أن شخصا كان يقرأ القرآن، أمسك المصحف وصار يقرأ القرآن، ثم أذن المؤذن، فهل الأفضل أن يستمر في تلاوته لأن القرآن أشرف الذكر، أو الأفضل أن يقطع التلاوة ويجيب المؤذن؟ نقول الأفضل أن يقطع تلاوته ويجيب المؤذن. لماذا؟ مع أن القرآن أفضل من الأذان. لماذا؟ نقول: لأن الأذان أو لأن إجابة المؤذن تفوت، وأما قراءة القرآن هل تفوت؟ لا تفوت، قراءة القرآن لا تفوت. إذن هذا قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. ومن أمثلة ذلك ما ذكره العلماء رحمهم الله من كون الإنسان مثلا يترك، يعني المؤلف في الشرح ذكر أسبابا من أسباب التفضيل وهو التأليف. يعني لو أن شخصا مثلا ذهب إلى قوم يجهرون ببسم الله قبل الفاتحة، يعني الإمام يجهر قبل أن يقرأ الفاتحة يقول بسم الله الرحمن الرحيم جهرا، مع أن هذا مفضول، لكن رأى من المصلحة أن يجهر بذلك من باب التأليف فله أن يفعل ذلك. إذن قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، بمعنى أن العبادة المفضولة قد تكون هي الفاضلة بسبب من الأسباب. ثم قال المؤلف في القاعدة الرابعة قال وإن تزاحم مفسدتان فعل أهونهما، إذا تزاحم مفسدتان فعل أهون المفسدتين. فمثلا لو كان الإنسان عنده يحتاج إلى ستر العورة وعنده ثوبان، ثوب من حرير وثوب مغصوب، فأيهما يقدم؟ نقول يقدم ثوب الحرير ويصلي بثوب الحرير مع أنه محرم. لماذا؟ نقول لأن ثوب الحرير أهون من إيش؟ الثوب المغصوب، لأن تحريم الحرير تحريم لبس الحرير لحق الله، وتحريم لبس المغصوب لحق الآدمي، وحق الله تعالى مبني على المسامحة. وقد قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب، إنسان اجتمع عنده ميتة وشاة مملوكة للغير، وشاة مملوكة للغير، هل يقدم الميتة يأكل الميتة أو يأكل هذه الشاة التي ليست ملكا له؟ نقول يقدم الميتة في هذه الحال، إذا علم أن صاحبها لا يرضى يقدم الميتة، لأن تحريمها لحق الله وتحريم الشاة لحق الآدمي. يقول المؤلف رحمه الله القاعدة السادسة النية والإسلام والعقل والتمييز شرط لصحة جميع الأعمال إلا التمييز في الحج والعمرة، والردة تبطل سائر الأعمال. قال النية والإسلام، النية ما هي النية؟ النية في اللغة بمعنى القصد، ومنه قولهم نواك الله بخير أي قصدك. وأما اصطلاحا فالنية هي العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. فالنية شرط في صحة جميع العبادات إلا كما قال المؤلف الحج كما سيأتي. والدليل على أنها شرط قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال والإسلام، الإسلام أيضا شرط لصحة جميع الأعمال، فمن شرط صحة العمل أن يكون الإنسان مسلما، فالكافر لا يصح منه أي عمل. قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالكافر مهما عمل من الأعمال من صلاة لو صلى وزكى وحج وصام فكل أعماله تكون هباء منثورا، بل لو تركها أيضا يحاسب عليها، فالكافر يحاسب على تركه للأعمال الصالحة، هي لا تجب، هي لا تصح منه ولا تجب عليه حتى يسلم، ومع ذلك يحاسب عليها. والدليل على أنه يحاسب عليها قول الله عز وجل في آخر سورة المدثر يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. تكذيبهم بيوم الدين كاف في عقوبتهم. قال العلماء فلولا أن لتركهم لهذه الأعمال لولا أن له أثرا في زيادة عقوبتهم ما ذكروه، بل إن الكافر يحاسب حتى على ما يتنعم به في الدنيا من المآكل والمشارب والملابس والمناكح. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فقوله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مفهومه أو مفهوم الآية أن غير الذين آمنوا وعملوا الصالحات عليهم جناح. قال رحمه الله: والعقل، العقل أيضاً شرط لصحة جميع العبادات، وضد العقل أو العاقل ضده من لا عقل له، فيدخل في ذلك المجنون والمهذري الكبير في السن الذي بلغ من الكبر عتياً. والدليل على اشتراط العقل قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق. ولأن العبادة لا بد فيها من نية كما سبق، والنية لا تتصور من المجنون. قال: والتمييز، التمييز يعني لا بد أن يكون مميزاً، والمميز حده أكثر العلماء بسبع سنين. قال: التمييز أو المميز من بلغ سبعاً، وبعض العلماء حده بالوصف فقال: المميز من يفهم الخطاب ويرد الجواب، والاشتقاق يدل على ذلك. وهذا القول أصح، أن التمييز لا يتقيد بالسن، فقد يميز بعض الصبيان وله ست سنوات يعني قبل السابعة. يقول: شرط لصحة جميع الأعمال إلا التمييز في الحج والعمرة، فيصح الحج من الصبي ولو كان ابن يوم واحد. والدليل على صحة حج الصبي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبياً فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فالصبي يصح حجه وينوي عنه وليه، الصبي يصح حجه وينوي عنه وليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت له حجاً. والصبي إذا حج لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون الصبي مميزاً، يعني له سبع سنوات ثمان سنوات ونحو ذلك، فحينئذ يأمره وليه بالدخول في النسك ويقول: إنوي العمرة، إنوي الحج، لأنه مميز ويمكنه أن ينوي، وهذا لا إشكال فيه. إذن إذا كان الصبي مميزاً فإن وليه يأمره بالنية، لكن إذا كان الصبي غير مميز كمن له ثلاث سنوات أربع سنوات ونحو ذلك، كيف يكون حجه؟ نقول: ينوي عنه وليه. ومعنى نية الولي، معنى نية الولي ليس معناها أن يقول لبيك عن الصبي، لأنه لو قال لبيك عن الصبي صار نائباً عنه، ولكن معنى نية الولي أن ينوي الولي بقلبه أن الصبي دخل في النسك، أن ينوي الولي بقلبه أن الصبي دخل في النسك. فمثلاً أردت أن تعتمر ومعك طفل له أربع سنوات وتريد مثلاً أن يعتمر، حينئذ تنوي بقلبك أن الصبي دخل في النسك، وليس المعنى تقول لبيك عن ولدي، لأنك إذا قلت لبيك عن ولدي صرت ماذا؟ صرت نائباً عنه، والنسك لا يكون لك، يكون له. إذن معنى نية الولي في قول العلماء وينوي عنه وليه، أي أن الولي ينوي أن الصبي دخل في النسك، هذا المعنى. قال رحمه الله: والردة، والعياذ بالله، تبطل سائر الأعمال. الردة تبطل سائر الأعمال. ما هي الردة؟ الردة أو المرتد هو الراجع عن دينه، فالردة هي الرجوع عن الدين، الردة هي الرجوع عن الدين. وعرفها العلماء اصطلاحا أن المرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه، فقولهم يكفر بعد إسلامه خرج بذلك الكافر الأصلي. فمثلا اليهودي، النصراني، المجوسي، البوذي، لا نقول مرتد لأنه كافر أصلي. فلفظ الردة لا يطلق إلا على من كان مسلما ثم ارتد والعياذ بالله. والردة تحصل بواحد من أمور أربعة، الردة تكون أو تحصل بواحد من أمور أربعة: الاعتقاد والقول والفعل والترك. جماع ما يكون سبباً للردة هي الأربع. أولاً الاعتقاد، كأن يعتقد أن مع الله عز وجل شريكاً أو ظهيراً أو معيناً، أو يشك في رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يشك في القرآن، أو في أسماء الله وصفاته، أو في أفعاله، أو غير ذلك مما يجب اعتقاده. فكل أمر يجب اعتقاده اعتقاداً يقيناً جازماً إذا شك الإنسان فيه أو تردد فيه هذا والعياذ بالله ردة. الأمر الثاني القول، وذلك كالسخرية والاستهزاء بشريعة الله تعالى وأحكامه. ولهذا قال الله عز وجل في المنافقين الذين قالوا في النبي صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأنزل الله عز وجل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ثالثا مما تحصل به الردة الفعل، كما لو سجد لصنم أو ذبح لصاحب قبر أو دعاه من دون الله أو استغاث به من دون الله، كل هذا من الشرك الأكبر والردة. رابعاً الترك، بأن يترك ما يكون تركه كفراً، وليس من شرائع الإسلام ما يكون تركه كفراً سوى الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال عبد الله بن شقيق رحمه الله كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. ثم قال المؤلف رحمه الله القاعدة السابعة: مخالفة الكفار مشروعة. مخالفة الكفار مشروعة. أولاً يجب على كل مسلم أن يعتز بدين الإسلام وأن يحمد الله عز وجل أن هداه إلى هذا الدين الذي أضل عنه كثيراً من الناس، لأنه دين الحق والهدى والسداد، دين من تمسك به نجا ومن خالفه وقع في الهلاك والردى، دين اختاره الله عز وجل لعباده رضيه ورضيه لهم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فعلى المسلم أن يعتز بدينه، ومن الاعتزاز بالدين أن أولاً أن يحرص على أداء شعائر الدين ولا سيما الصلاة، ولا يؤخرها بحجة الحياء أو استنكار الناس، وهذا قد يحدث فيما إذا كان الإنسان في بلد غير إسلامي، تجد أنه تحضر الصلاة ثم يؤخر الصلاة، يقول أخشى أن أصلي فينتقدني الناس، أو أخشى أن أصلي فألفت الأنظار. نقول أيما أولى، ينتقدك الناس أو ينتقدك رب الناس؟ فحق الله عز وجل أعظم أن يقدم وأن يراعى. فمن اعتزاز المرء بدينه أن يحافظ على شرائع الإسلام وفرائض الإسلام في أي مكان وعلى أي حال، مهما استطاع إلى ذلك سبيلا. من أيضا اعتزاز الإنسان بإسلامه أن يخالف الكفار، ولا سيما في العبادات، ولا سيما في العبادات. ولهذا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يخالف الكفار في العبادات بقوله وبفعله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما في الحج خالف المشركين في كثير من الأمور. من مخالفاته عليه الصلاة والسلام للمشركين، أولاً أنهم كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فخالفهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فجميع عمره الأربع كلها في ذي القعدة. ثانياً أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراةً، حتى إن المرأة تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة أبي بكر ألا يحج بعد العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان. ثالثا من مخالفته عليه الصلاة والسلام أنه حينما أراد التوجه إلى عرفة خالف المشركين. كان المشركون ولا سيما الحمص منهم لا يخرجون إلى عرفة، لا يتجاوزون المزدلفة، لأن عرفة من الحل، ويقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج منه، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في ذهابه ورجوعه خالفهم. من مخالفته أن المشركين الذين كانوا يقفون بعرفة، لأن بعضهم لا يقف وبعضهم يقف، كانوا يدفعون من عرفة قبل أن تغرب الشمس، فخالفهم الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يدفع حتى غربت الشمس وغاب القرص. أيضا من مخالفته لهم عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا لا يدفعون من المزدلفة حتى تطلع الشمس، إذا أتوا إلى المزدلفة لا يدفعون منها إلى أن تطلع الشمس، ويقولون قولتهم المشهورة أشرق ثبير كيما نغير، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فدفع من المزدلفة بعد أن أسفر جدا وقبل أن تطلع الشمس. أيضاً من مخالفته لهم أنهم كانوا يقفون في وادي محسر، يقفون في هذا الوادي يذكرون أمجادهم وأمجاد آبائهم. لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بطن محسر أسرع حرك، مخالفة لماذا؟ للمشركين. فمخالفة المشركين ولا سيما في العبادات من الأمور المطلوبة، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بهم عموما، فقال من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أقل أحوال هذا الحديث أنه يقتضي التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، لقول الله عز وجل ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فمن ذلك أيضا التشبه بالكفار والمشركين. ولكن ما ضابط التشبه؟ ضابط التشبه أن تفعل ما هو من خصائصهم، أن تفعل ما هو من خصائصهم، بحيث لو فعلت هذا الشيء قيل هذا كافر، أو لا يفعل هذا إلا كافر. ولكن إذا شاع الشيء وانتشر بين المسلمين فإنه لا يكون خاصا بهم. إذن التشبه بالكفار هو أن تفعل ما هو من خصائصهم، الشيء الذي من خصائصهم. وأما إذا شاع الشيء وانتشر فإنه لا يكون من خصائصهم. فبعض الأشياء أول ما ظهرت كانت من خصائص الكفار، ثم شاعت وانتشرت بين المسلمين ولم تكن من خصائصهم، وحينئذ لا نقول إن من فعل هذا يكون من التشبه بالكفار. إذن كل أمر يختص بالكفار فإن الإنسان ينهى عن يتشبه بهم فيه. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ولأن التشبه بهم في الظاهر يوجب التشبه بهم في الباطن، لأن النفوس أيها الإخوة، النفوس تميل إلى من يشبهها ويشاركها. جبل الله عز وجل النفوس إلى أنها تميل إلى من يشبهها. أضرب مثالا لذلك: لو أنك مثلا في بلد في أمريكا أو في أوروبا، ذهبت إلى هذا البلد ولبست ثوبك المعتاد، القميص والغترة، وكل من حولك كلهم يلبسون اللباس الفرنجي، ثم إنك شاهدت رجلاً يلبس لباسك، نفس لباسك، لابس غترة وشماغ، يمكن بعد لابس بشت، تجد تلقائياً أن نفسك تنساق إليه وتميل إليه، لأن المشابهة في الظاهر توجب المشابهة في الباطن. والشرع له نظر في البعد عن ما يتعلق بالتشبه بالكفار. ثم قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الثامنة: الذكر كالأنثيين في مسائل. الأصل في جميع الأحكام الشرعية أيها الإخوة، الأصل في جميع الأحكام الشرعية تساوي الرجال والنساء. الأصل في جميع الأحكام الشرعية تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا ما خصه الدليل. والأحكام الشرعية بالنسبة للذكور والإناث على أقسام خمسة. القسم الأول: أحكام تختص بالذكور كوجوب الجهاد ووجوب الجمع والجماعات، فصلاة الجماعة والجمعة لا تجب على النساء أو المرأة. إذن هذا القسم الأول أحكام خاصة بالذكور. القسم الثاني أحكام خاصة بالإناث كإباحة الذهب والحرير، فإن الذهب والحرير محرم على ذكور هذه الأمة، مباح لإناثها. القسم الثالث من الأقسام ما تزيد فيه الأنثى على الذكر، أحكام تزيد فيه الأنثى على الذكر، ومن ذلك على المشهور عند أكثر العلماء الكفن. فالمرأة عند أكثر العلماء وهو المشهور مذهب الإمام أحمد تكفن في خمسة أثواب، والرجل أو الذكر في ثلاثة، وإن كان القول الراجع أنهما سواء. طيب، القسم الرابع من الأحكام ما تكون فيه الأنثى على النصف من الذكر، على النصف من الذكر، وذلك في مسائل: منها أولاً الإرث. قال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ثانياً العقيقة، عن الغلام شاتان، وعن الذكر عن الأنثى شات، وعن الجارية شات، وعن الغلام شاتان. إذن الذكر شاتان والأنثى شات. ثالثاً الشهادة، قال الله عز وجل: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. رابعاً العتق من حيث الثواب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق عبداً كان فكاكاً له من النار، ومن أعتق آمتين كانتا فكاكاً له من النار. خامساً من ما تكون به المرأة للنصف العطية، العطية. فعطية الأولاد إذا أراد الإنسان أن يعطي أولاده أن تكون كالإرث، لأنه لا أحد أعدل قسمة من الله، فيعطي الذكر سهمين ويعطي الأنثى سهماً. سادساً الدية، دية المرأة على النصف من دية الرجل، عقل المرأة على النصف من عقل الرجل، معنى العقل أي الدية. كم هذا؟ سابعاً الصلاة، الصلاة. كيف تكون المرأة على النصف من الرجل في الصلاة؟ نعم، قالوا إن أكثر الحيض، أكثر مدة الحيض كم؟ 15 يوماً. أكثر مدة الحيض 15 يوماً. فإذا أطبق على المرأة الدم فإنها تجلس أكثر الحيض 15 يوماً، تدع الصلاة ثم تغتسل وتصلي، وحينئذ تكون على النصف من الذكر في ماذا؟ في الصلاة. وإن كانت هذه المسألة يعني قد ينازع فيها، فالمهم أن الأحكام الشرعية منها ما تكون الأنثى على النصف من الذكر. القسم الخامس وهو الأصل ما يتساويان فيه. إذن الأحكام الشرعية بالنسبة للذكور والإناث على هذه الأقسام الخمسة: ما يختص بالذكر، ما يختص بالأنثى، ما تزيد الأنثى، ما تكون على النصف، ما يستويان فيه. يقول المؤلف رحمه الله: القاعدة التاسعة: إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد واستوت أفعالهما اكتفي منهما بفعل واحد، وهذا على نوعين. هذه قاعدة ذكرها المؤلف في تداخل العبادات، وضابطها: إذا اجتمعت عبادتان من جنس ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فإنهما يتداخلان. انتبه، إذا اجتمعت عبادتان من جنس مثل صلاة صلاة، صيام صيام، ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فإنهما يتداخلان. مثال ما فعل على وجه القضاء: إنسان دخل المسجد وأراد أن يصلي صلاة الظهر، لما أراد أن يكبر تذكر أنه لم يصلي الظهر بالأمس، قال: أنا لم أصلي صلاة الظهر أمس. قال: إذن أصلي صلاة الظهر، أنوي الحاضرة والفائتة، أنوي الحاضرة والفائتة، هل يصح وتتداخل؟ نقول: لا، لأن إحداهما مفعولة على وجه القضاء، أيضاً الثاني أو على وجه التبعية. مثاله: إنسان دخل المسجد صلاة الفجر وقد أقيمت الصلاة، فقال: لم أصلي سنة الفجر، راتبة الفجر لم أصليها، ثم قال: صلاة الفجر ركعتان وسنة الفجر ركعتان، إذن أصلي هاتين الركعتين، أنوي بهما صلاة الفرض والسنة، هل يتداخل؟ نقول لا، لأن هذه على وجه ماذا؟ على وجه التبعية. مثال آخر، إنسان أفطر ستة أيام من رمضان، ستة أيام من رمضان، ثم أراد أن يقضي، فقال أقضي الستة وأنوي القضاء وست من شوال، هل يصح؟ نقول لا يصح أيضا لأمرين. الأمر الأول أن الست تبع لشوال، تبع لرمضان، فهي كالراتبة. وثانيا أن من شرط صحة صيام وحصول ثواب الست من شوال أن يستكمل رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه. والذي عليه قضاء من رمضان لا يصدق عليه أنه صام رمضان، بل صام بعض رمضان. إذن هذه القاعدة مفيدة، وهي إذا اجتمعت عبادتان من جنس ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء، مثل صلاة الظهر والظهر اللي مثلنا بها، أو على وجه التبعية كالفرض مع سنة الفجر، فإنهما يتداخلان. مثال التداخل: إنسان توضأ لصلاة الظهر ودخل المسجد، فصلى ركعتين ينوي سنة الوضوء وتحية المسجد والراتبة، يحصل على ثواب الثلاث. هذه تنطبق عليها القاعدة، ينطبق هذا على القاعدة. طيب، من أمثلة ذلك أيضا إذا دخل إنسان دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة، فصلى مع الإمام، فإن تحية المسجد تسقط عنه ويجتزئ عنها بصلاة الفريضة، لأن المقصود ماذا؟ حصول الصلاة عند دخول المسجد. ثم قال المؤلف رحمه الله: القاعدة العاشرة: العبرة بالغالب ولا عبرة بالنادر. نعم، يعني أن المسائل الشرعية أو الأحكام الشرعية مبنية على الغالب الأعم، ولا عبرة بالنادر أو القليل. فمثلا رخص السفر من القصر والفطر، لماذا؟ إذا قال قائل: لماذا رخص للمسافر أن يقصر الصلاة وأن يفطر وأن يترخص برخص السفر؟ نقول: الحكمة من ذلك هو أن السفر مظنة المشقة، أن السفر مظنة المشقة، فلذلك خفف عنه. طيب، هل يشترط لحصول الرخصة أو لجواز فعل الرخصة أن توجد المشقة؟ لا، نقول لماذا؟ لأن العبرة بالغالب الأعم، والغالب الأعم أن السفر يكون مظنة للمشقة. فمثلا لو أن إنسانا سافر معه على طائرة أو سيارة مكيفة وهو مرتاح ولم يشعر بأي تعب في لحظة من اللحظات، فهل نقول لا يجوز لك أن تترخص لأن ما في مشقة عليك، ولا يجوز لك أن تجمع وتقصر؟ لا، نقول لأن العبرة هو بالغالب الأعم. طيب، حرم الله عز وجل على عباده بعض الأمور التي تكون سبباً للضرر، سبباً للضرر. يعني مثلاً لو قال إنسان مثلاً: الخمر فيه مضار. لو قال إنسان: الخمر أنا لا يضرني الخمر، أشرب الخمر لا أحصل على ضرر، فنقول لا عبرة بالنادر والقليل، لأن العبرة بماذا؟ بالأغلب الأعم. فالنادر من القواعد المقررة أن النادر النادر لا حكم له، هذا معنى قول المؤلف: العبرة بالغالب ولا عبرة بالنادر. ثم قال رحمه الله: القاعدة العاشرة: اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة من أهم القواعد الشرعية، وهي مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما شكي إليه الرجل يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً. فاليقين لا يزول بالشك، ولا يزول أيضاً بغلبة الظن، وإنما يزول باليقين. فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث فلا عبرة بهذا الشك، ولو غلب على ظنه الحدث فلا عبرة بهذا الظن. فمثلاً إنسان توضأ وبعد مدة شك هل انتقض وضوئي أو لا، يقول: أنا في شك. نقول: لا تلتفت لهذا الشك. لو قال: يغلب على ظني، عندي غلبة ظن قوية أني أحدثت، نقول أيضاً لا تلتفت لغلبة الظن، لأن وضوءك ثبت بيقين فلا يرتفع إلا بيقين. كذلك العكس، لو كان إنسان محدث وشك، قال: أشك كأني قد توضأت، نقول: لا عبرة بهذا الشك، أنت محدث. لو قال: يظهر لي كأن يعني يغلب على ظني أني توضأت، نقول أيضا لا عبرة بغلبة الظن، لأن حدثك يقين فلا يرتفع إلا بيقين. مثال آخر، إنسان عنده ماء طهور ثم غاب عنه وشك شك في كونه تنجس، فلا عبرة بهذا الشك، لأن الأصل هو الطهارة. وكذلك أيضا لو غلب على ظنه فإنه لا عبرة بذلك. إذن اليقين لا يزول إلا بيقين، فلا يزول بالشك. طيب، إنسان أيضا في غير هذا شك في طلاق امرأته، قال: أنا أشك كأني طلقت امرأتي، نقول: لا عبرة بالشك ولو غلب على ظنك. لماذا؟ لأن بقاء عصمة النكاح أمر متيقن، واليقين لا يزول بالشك. إذا هذه القاعدة تكون في جميع الأمور. ثم قال المؤلف رحمه الله: الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة. فإذا شك الإنسان في نجاسة شيء فلا عبرة بهذا الشك. عنده ماء طاهر أو طهور، شك في نجاسته، نقول: لا تعتبر. أصابه ماء وقال: أشك هل الماء الذي أصابني نجس أو طاهر، نقول: أصر أنه طاهر. حتى لو كان عزكم الله، حتى لو كان في دورة المياه وأصابه ماء، فالأصل في الماء الذي في دورة المياه أنه طاهر، الأصل أنه طاهر. فما يكون من ماء في دورة المياه حتى لو كان حول مرحاض، إذا لم يتيقن نجاسته فالأصل فيه الطهارة. إذن متى تيقن الإنسان الطهارة فالأصل بقاؤها حتى يتحقق النجاسة. قال رحمه الله: والأصل في الأطعمة الحل، الأصل في الأطعمة هو الحل والإباحة. وهنا أيضا نذكر قاعدة أو قواعد تكون أعم مما ذكر المؤلف. نقول: الأمور أو الأشياء أربعة: عبادات ومعاملات وأعيان وعادات. كم هذه؟ أربعة: عبادات ومعاملات وأعيان وعادات. ما الأصل في كل منها؟ نقول: العبادات الأصل فيها الحظر والمنع، الأصل في جميع العبادات المنع، فلا تشرع عبادة إلا بدليل. فلو أن شخصا مثلا قام يصلي صلاة، يركع مرتين، يسجد ثلاث مرات، يفعل أفعال غريبة، وقلنا: هذه العبادة لا تجوز، قال: أين الدليل على أنها لا تجوز؟ أعطني دليلاً. مش الجواب؟ نقول أنت أعطنا دليلاً على مشروعيتها، أنت الذي تطالب بالدليل ولسنا نحن الذين نطالب بالدليل، لأن العبادات لا بد فيها من إذن الشرع. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهذا دليل على أنه لا بد في العبادة من إذن الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولأن العبادة طريق موصل إلى الله، ولا سبيل لنا إلى معرفة هذا الطريق الموصل إلا عن طريق ما جاءت به الرسل. طيب، ثانياً المعاملات من بيع وإجارة ورهن وقرض وغيرها، الأصل فيها الحل والإباحة لعموم قول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. فلو تنازع شخصان في معاملة قال هذه ربا أو هذه معاملة محرمة، وقال الآخر مباحة، أيهما الذي طالب بالدليل؟ الذي يقول إنها محرمة، لأن الأصل هو الحل والإباحة. القاعدة الثالثة: الأعيان. الأصل في جميع الأعيان، يعني ما خلقه الله عز وجل من الحيوانات والنباتات، الحل والإباحة. فجميع الحيوانات الأصل فيها الحل والإباحة، وجميع الأعيان من النباتات والثمار الأصل فيها الحل والإباحة. الدليل قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فلو تنازع شخصان في حيوان، يعني رأيا حيوانا غريبا فقال هذا حلال، وقال خلال هذا حرام، الذي يقول حرام هو الذي يطالب بالدليل على تحريم هذا الحيوان. طيب، رجلان كان يسيران فرأيا ثمرة شجرة لا يعرفانها، فأراد أحدهما أن يأكل فقال لا لا تأكل يمكن حرام. ماذا نقول؟ نقول الأصل الحل والإباحة، الحل والإباحة. إذن جميع الأعيان التي خلقها الله عز وجل من الحيوانات والثمار والأشجار وغيرها، الأصل فيها أنها حلال مباحة. الرابعة: العادات، ما اعتاده الناس من الألبسة والأطعمة، من الألبسة والتصرفات ونحوها، الأصل فيها الحل والإباحة ما لم تكن فيها مخالفة للشرع. فمثلا في بلدنا نلبس القميص والعمامة، في بلد آخر يلبسون لباسا مغايرا، في بلد ثالث مغاير. نقول كل هذه الألبسة الأصل فيها الحل والإباحة، لأنها من الأمور من العادات. بل السنة للإنسان أن يوافق في لباسه أهل بلده، أن يوافق في اللباس أهل البلد. ولهذا الآن لو جاء إنسان وقال: أنا أريد أن ألبس إزاراً ورداءً وعمامة اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، فنقول ليس هذا من السنة. السنة أن تقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في اللباس، في جنس ما لبس لا في عين ما لبس، لأنه عليه الصلاة والسلام لبس القميص والعمامة، لبس الإزار والرداء والعمامة لأنه لباس أهل زمانه، لباس أهل زمانه. فلو جاء إنسان الآن ولبس إزار ورداء وعمامة فرب وهو ليس من أهل البلد، فإن هذا يعتبر من لباس الشهرة، يعتبر من لباس الشهرة. إذن العادات الأصل فيها الحل والإباحة. لو أن إنسانا مثلا جاء إلى بلد ووجدهم يأكلون في اليوم 6 مرات، يأكلون بعد الفجر والضحى، بعد الظهر، بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء، قال لا، ماذا ما يجوز، لا بد أن تأكلوا 3 مرات: فطور، غدا، عشاء، وما سوى ذلك لا يجوز. نقول هذا من الأمور إيش؟ من أمور العادة. إذن هذه أربع قواعد أيها الإخوة تفيدك في هذا الباب، أنك إذا عرفت أصل كل أمر من الأمور فاردد ما أشكل عليك إلى هذا الأصل. يقول المؤلف رحمه الله: الأصل، نعم، والأصل في الأطعمة الحل، بيّن هذا أن الأعيان الأصل فيها الحل والإباحة. قال: والأصل في الوطء التحريم. الأصل في الوطء التحريم، والمراد الوطء المعين للعموم، لأن الله عز وجل قال لما ذكر المحرمات قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. المؤلف هنا رحمه الله يقول أصل التحريم، مع أن الله عز وجل لما ذكر المحرمات قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. نقول: نعم، النساء سوى المحرمات، غير المحرمات، الأصل فيهن الحل والإباحة. الأصل في النساء سوى ما ذكر الله عز وجل من المحرمات من نسب والصهر والرضاء الحل والإباحة، لقوله عز وجل: وأحل لكم ما وراء ذلكم. لكن المرأة المعينة لا تحل لك إلا إذا تحقق فيها شرط الحل، وهو وجود العقد الصحيح. إذن الآن عندك مثلاً 100 امرأة أو 1,000,000 امرأة لسنا محارماً لك، نقول كل هؤلاء النساء الأصل فيهن بالنسبة لك الحل والإباحة، لكن إذا أردت واحدة فلا تحل لك إلا بماذا؟ إلا بالعقد الشرعي، إلا بالعقد الشرعي. إذن بعض العلماء يقول، يعني يعبر عن هذه، يقول الأصل في النساء الحل والإباحة، وبعضهم يقول الأصل التحريم. نقول: لا منافاة، من قال الأصل الحل والإباحة فمراده من حيث ماذا؟ العموم، ومن قال الأصل التحريم فمراده من حيث العين، من حيث العين. كذلك أيضا هذه ليست خاصة بالنساء، فمثلا بهيمة الأنعام الأصل فيها الحل والإباحة، لكن الشاة المعينة، الشاة المعينة لا تحل لك إلا إذا تحقق فيها شرط الحل، وهو الذكاة الشرعية. ثم قال المؤلف رحمه الله: والأصل في دماء المعصومين وأموالهم وأعراضهم التحريم. المعصومون أو الدماء المعصومة 4: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، هؤلاء هم معصوم الدم. المسلم واضح، من هو المسلم؟ نعم، نقول المسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، يكفي هذا؟ لا، وأتى بمقتضى هاتين الشهادتين. لا يكفي في الإسلام تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله، ولا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يحج. إذن تعريف المسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، إيش بعد؟ وأتى بمقتضى هاتين الشهادتين. فالذي لا يصلي حتى لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله، نقول لست مسلمًا، لست مسلمًا. لماذا؟ لأنك لم تأتي بمقتضى هاتين الشهادتين. ما معنى أشهد أن لا إله إلا الله؟ سنسأله. يقول أيضًا: أي لا معبود حق إلا الله. أين العبادة التي تقول لا معبود حق؟ إذا كنت صادقًا لا معبود حق، أعظم عبادة هي الصلاة، ومع ذلك تركتها. أضف إلى ذلك الأدلة الصريحة الصحيحة في كفر تارك الصلاة. إذن هذا هو المسلم. الثاني المعاهد، من بيننا وبينهم عهد. والذمي، أهل الذمة الذين يعيشون في بلادنا. والرابع المستأمن، طالب الأمان، يعني الذي أراد أن يدخل بلاد المسلمين لتجارة أو زيارة قريب أو نحو ذلك. وفي عصرنا الحاضر غالب الكفار، بل إن لم يكن جميعهم، بيننا وبينهم عهود ومواثيق، ولهذا كلهم تكون دماؤهم معصومة. إذن دماؤهم وأموالهم معصومة، لا يجوز التعرض لهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ثم ذكر رحمه الله قال: والأصل في العبادات التحريم، والأصل في العبادات الإباحة إلى غير ذلك. ثم ذكر القاعدة الأخيرة، وهي: العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم به الشرع ولم يحده بحد. العرف والعادة، يعني ما تعرف الناس عليه وما اعتادوا عليه، يرجع فيه في كل حكم لم يحد الشارع فيه حد. وذلك أن الأحكام الشرعية من حيث الرجوع إلى العرف والعادة وعدمه على أقسام ثلاثة. القسم الأول: ما رد الشارع فيه الأمر إلى الشرع ولم يعتبر العرف، كالميراث. الميراث لا عبرة بالعرف، لو تعارف الناس على أن المرأة كالرجل، أو أنه ليس لها حق من الميراث أو نحو ذلك، أو أن الإرث يستقل به الكبار دون الصغار، فكل هذه أحكام باطلة، لأن الله عز وجل قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالمرجع في الإرث وفي قسمته إلى الله عز وجل. ولهذا قسم الله عز وجل المواريث بين عباده أعدل قسم وأحسن قسم، ولم يكل ذلك لا إلى نبي مقرب ولا إلى ملك مرسل ولا إلى نبي مقرب. إذن المرجع في الإرث إلى الشرع. القسم الثاني: ما رد الشارع فيه الأمر إلى الشرع إلى العرف. ما رد الشارع فيه الأمر إلى العرف، مثل العشرة بين الزوجين، النفقة. قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. وعاشروهن بالمعروف، ما هو المعروف؟ نقول: ما تعرف الناس عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ما هو المعروف؟ نقول: ما تعرف الناس عليه. إذن يرجع في ما يتعلق بالنفقة والعشرة وما يجب على كل واحد من الزوجين، إذا لم يرد هناك نص يرجع فيه إلى العرف. القسم الثالث: ما سوى ذلك، بمعنى ما لم يرد تحديده من الشرع، ولم يكل الشارع الأمر فيه إلى العرف، أو لم يرد الشارع فيه الأمر إلى العرف، بمعنى أن الشرع لم يرد بتحديد هذا الشيء أنه كذا وكذا، ولم يقل ارجعوا إلى العرف، فحينئذ يرجع إلى العرف. مثل ماذا؟ مثل الحرز. ايش معنى الحرز؟ الحرز ما يحفظ به المال. قال الفقهاء: حرز المال ما العادة حفظه فيه، ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. ففي بعض البلدان مثلا قد يكون وضع غطاء على الدكان يعتبر حرزا، يعني بعض الأماكن إذا أراد أن يغلق لصلاة الظهر أو غيرها يأتي بقماش أو نحوه ويضعه على الدكان، وتجد أن الدكان نصفه مفتوح ويعتبرون هذا حرزا. في بعض الأماكن لا يكون حرزا إلا إذا أغلقه بأغلاق وثيقة. أيضا الأموال تختلف، هل حرز الذهب والفضة كحرز الكتب؟ لا. هل حرز الطعام والشراب كحرز مثلا الدراهم والدنانير، لا. إذن المرجع فيما يكون حرزا وما لا يكون حرزا، المرجع في ذلك إلى ماذا؟ إلى عرف الناس. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحده بحد. فقوله ولم يحده بحد، خرج به ما حده الشارع بحد، وخرج به إيش؟ ما وكل الشارع فيه الأمر إلى العرف. وعلى هذا فالأحكام الشرعية على هذه الأقسام الثلاثة: ما العبرة فيه بالشرع، وما العبرة فيه بالعرف، يعني ما رد الشارع فيه الأمر إلى الشرع، وما رد الشارع فيه الأمر إلى العرف، وما سكت عنه فيرجع فيه إلى العرف. ومن هذه الأمور ما ذكره المؤلف رحمه الله من الأمثلة. مثلا بر الوالدين، بر الوالدين هل ورد في الشرع تحديد لما يكون برا وما لا يكون برا؟ لا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، يعني وإحسانا بالوالدين. فلم يرد في الشرع أن الإحسان للوالدين يكون بالقدر الفلاني أو الشيء الفلاني، لا. الإحسان للوالدين يكون بالقول والفعل والمال والجاه. بالقول: وقل لهما قولا كريما. ما هو هذا القول الكريم؟ يختلف باختلاف الأعراف. بالفعل: أن يقوم بخدمتهما وما يحتاجان إليه. بالمال: أن يعطيهما من المال ما يحتاجان إليه من نفقة وهدية وغيرها. الجاه: أن يستعمل جاهه فيما ينفعهما. إذن البر، بر الوالدين، صلة الأرحام والأقارب، كلها لم يرد تحديد في الشرع. هل ورد تحديد أن الأقارب تصلهم كل يوم أو كل يومين أو كل أسبوع أو كل شهر أو كل سنة؟ نقول هذا يرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف. فالقريب ليس كالبعيد، ومن أمكن أن يوصل وهو في البلد كل أسبوع ليس كمن كان خارج البلد، فيرجع في هذا إلى عرف الناس وما اعتادوه. إذن أيضا من فروع المسألة هذه الرجوع إلى العرف: مهر المثل. المهر بالنسبة للمرأة إما أن يعين وإما أن يطلق. فلو قال مثلا الولي: زوجتك موليتي ب50,000، المهر هنا محدد. ولو قال زوجتك موليتي ولم يقل بكذا، في المثال الأول إذا قال ب50 الواجب ما عين وهو 50. في المثال الثاني إذا قال زوجتك موليتي وهي ما يسمى بالمفوضة، يرجع في مهرها إلى ماذا؟ إلى العرف. والعرف يختلف، فالمرأة مهرها يكون بحسب مكانتها الاجتماعية، بحسب مستواها العلمي، بحسب البيئة التي تعيش فيها. فتجد امرأة مثلا في بلد قد يكون مهرها 50,000، ومثلها نظيرها في بلد آخر قد يكون مهرها 20,000 أو دون ذلك. فالمرجع فيه إلى العرف. هذا ما أقول تيسر الكلام عليه من هذه القواعد المفيدة، ولعلكم أيضا تراجعون ما ذكره المؤلف في شرحه لهذه القواعد شرحا مبسطا مختصرا. وأسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا في سؤال بس. الخط أقول الخط غير واضح وصغير لصاحب السؤال لو شفهي تفضل أو اقرأه علينا جزاك الله خير. أحسن الله إليك. أقول السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ أحسن الله عملك. مر معنا في الدرس أن المحرمات لا تباح إلا بالضرورة. قد ذكر بعض أهل العلم أن المحرمات تقسم قسمين لذاته ولغيره، وجعل المحرم لغيره يجوز عند الحاجة، فماذا ترون في مثل هذا التقسيم؟ وهل المحرم لغيره يجوز للحاجة؟ متمنيا منكم أن تفصلون في هذا وتمثلون لنا. طيب أحسنت، نعم هذه صحيح. المحرمات، طيب أعطي الآخر وأنت في مكانك من مشكلة. المحرمات نوعان، محرم لذاته ومحرم لغيره. فالمحرم لذاته لا تبيح إلا الضرورة مثل أكل الميتة، والمحرم لغيره تبيحه الحاجة مثل الحرير. الحرير قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. الحرير يباح عند الحاجة، إذا احتاج الإنسان إلى لبسه لحكة أو لعلاج جاز أن يلبسه، ولا يشترط الضرورة، ولهذا يجوز لبسه الحرير حتى في الحرب لإغاظة الأعداء. فالمحرم نوعان، محرم لذاته ومحرم لغيره. من المحرم لغيره النظر إلى المرأة، النظر إلى المرأة الأجنبية ليس محرما لذاته ومحرم لغيره، بدليل أنه إذا دعت الحاجة يجوز، إذا دعت الحاجة إلى النظر إليها كنظر الخاطب إلى مخطوبته يجوز، لكن الشارع حرم النظر إلى المرأة الأجنبية لأن النظر إليها وسيلة إلى الوقوع في المحرم. ولهذا تأمل الآية الكريمة: قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم، ولا من أبصارهم، من ومن للتبعيض، ومن للتبعيض. بل أجاز الفقهاء رحمهم الله، أجازوا نظر الإنسان إلى المرأة التي تعامله، يعني لو كان الإنسان مثل تجارة ويتعامل مع امرأة تشتري منه بضائع، قالوا يجوز له أن ينظر إلى وجهها حتى لو كان بينه وبينها شهادة عند الحاكم شهد عليها، يجعلون هذا من باب الحاجة. فالحاصل أن المحرم نوعان، محرم لذاته كتحريم الخمر والسائر والميتة ونحوها فهذه لا تبيح إلا الضرورة، ومحرم لغيره فهذه تبيحه الحاجة. ومثلنا بمثالين، مثال الأكل لبس الحرير ومثال النظر إلى المرأة الأجنبية. الشق الثاني من السؤال، طيب أقول حبة حبة. نعم، ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ولا ينافي هذا الأجر على قدر المشقة، لأن نحن قلنا أيضا إن الإنسان الذي يتقصد المشقة هل يثاب أو لا يثاب؟ لا يثاب. المشقة التي يثاب الإنسان عليها هي المشقة الملازمة للعمل التي لا تنفك عنه، بحيث لا يمكن فعل العبادة إلا مع المشقة. أما إذا كانت منفكة فحينئذ هو إلى الوزر أقرب منه إلى الأجر. فالإنسان إذا خير بين أمرين فإنه يختار الأيسر منهما، وهذا هو الذي يحبه الله، يعني اختيارك الأيسر هو الذي يحبه الله، يريد الله بكم اليسر، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا الذي فطر الله عز وجل النفوس عليه. فالنفوس تحب ما ييسر عليها لا ما يشق عليها. طيب، أما مسألة الوصال أو قيام النبي عليه الصلاة والسلام حتى تتفطر قدماه، فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس كغيره، هو قام عليه الصلاة والسلام، كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، مع أنه لما قيل له في ذلك قال: كيف تقوم وأنت عبد قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. فمقام النبي عليه الصلاة والسلام في العبادة ليس كغيره، ليس يعني يقول. ولذلك حذيفة رضي الله عنه لما صلى مع الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الليل وقرأ وافتتح النبي عليه الصلاة والسلام بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، قال لقد هممت بأمر. قال من هممت؟ قال أن أترك أدعه، أتركه يصلي وأدعه، ما استطاع أن يطيق. والوصال لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن الوصال قال لا تواصلوا، والوصال هو أن يصل صوم يوم بيوم. قال الصحابة رضي الله عنهم إنك تواصل. وقولهم هذا ليس اعتراضاً على الرسول عليه الصلاة والسلام، حاشاهم من ذلك، هم لم يقولوا كيف تنهانا وأن تواصل، لا، هم أرادوا من هذا الاستفصال والاستفهام، يعني يا رسول الله أنت نهيتنا عن الوصال وأنت تواصل وأنت أسوتنا وقدوتنا. فقال إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا، يعني ظن الصحابة أنه قاله رأفة بهم ورحمة، واصل بهم يوما ثم يوما ثم يوما كالمنكر لهم، وقال لو تأخر الشهر لزدتكم. عنده قدرة عليه الصلاة والسلام. ابن الزبير ذكروا أنه كان يواصل 15 يوما لا يأكل ولا يشرب، فالناس يختلفون في هذا. نعم. طيب، شكر الله لكم وبارك الله فيكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.